يوك أهل المدينة يوك أهل المدينة يوك أهل المدينة قناصك بينا لا يعثر في شقات براسي تتعور الشر جاورنا وشينا بليلي حمل خلينا طقم الديدة وشوينا الذيب بليل وهندس شلعنا عيون الذيب بليل وهندس شلعنا عيون جو جو جو جو جو جو جو ما خاف وصل الشمس والظهر بحريتي والفاسد الهم الفلس من يبقى شك جنسيتي عند اتفق زفة وعرس بالماء وشاب عريتي الصيت جان اول امس يكشخ يريد بصيتي بيت العراق بلا يحس اطلع ويلك عن بيتي الحزام الطوبة جيته بهز يريد وهز يته دعايد ما ظل بيته الموت قبالي دنك وانا اخذ روحي الموت قبالي دنك الموت قبالي دنك العرك علمت سلم لما تصير طلابه وانطيت للخايف عزم والسيف عض قرابه صيت العراق ويا النجم بغيرة معصابه ما لحوب سمره وشهم بالعلم لف صوابه عالموت سيرت بحلم بس وشلعت نقابه سامط من فوت بعينيه لا والرادي لا وينيه نهل الموت مسمينه يوم ما في عركه ما ناخذ راحلي